أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهف للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج أسرار الفاتحة. لازلنا نقدم في كل حلقة من هذه الحلقات ما يعين على الثبات على الصراط المستقيم الذي خطه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبد بحاجة إلى ما يعينه على الاستقامة على هذا الصراط. ولو تتأملون تجدون أن أكثر الأمور التي تحدثنا عنها أمور تتعلق بالقلب، لأن القلب إذا صلح صلحت سائر الجوارح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا أيضا من الأمور الجليلة التي يجب أن يحرص عليها العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمن صلح قلبه صلحت جوارحه. وقد قال بعض السلف رحمه الله: إن القلب لسائر الأعضاء كالملك، فهو الذي يقوده وهو الذي يتحكم فيه، فإن صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. إذا كان هذا القلب يحب الله ويرجوه ويخافه، فلا بد أن يحل فيه من المعاني السليمة ومن العبادات العظيمة ما تجعل هذا القلب منيب وخاضع لله سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء سأتحدث عن أمر يعين العبد على سيره في هذا الصراط المستقيم. القلب كما يقول بعض العلماء: إذا أراد العبد أن يستفيد منه فلا بد أن يصفيه. مثلا لديك كأس فيه ماء، لديك كأس فيه حبر، فأردت أن تزيل هذا الحبر فلا بد أن تكاثر الماء عليه، يخرج شيئا فشيئا حتى يصفو هذا الإناء. كذلك القلب لا بد له من تخلية وتحلية، لا بد أن تفرغه من محبة غير الله، من الشهوة، من الهوى، من النفس الأمارة بالسوء، مما يغضب الله جل وعلا، وأيضا تحل فيه ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. ومن أعظم ما يجعل القلب عامرا بذكر الله هي الإخبات. الإخبات يأتي في القلب بأمرين: من أحب الله، ومن رجا الله، ومن خاف من الله، فلا بد أن يتواضع وأن يسكن قلبه. سكون القلب وتواضعه هذا هو الإخبات. الخشوع يكون مع الذل والإصغاء، يكون القلب بين يدي الله جل وعلا في ذل وخضوع. الإخبات كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يكون معه تواضع وسكون لله عز وجل. ولذلك ترى هذا المخبت دائما في هدوء ودائما في سكينة ودائما في استقرار. تجد هذا المخبت لا يتمتع بالدنيا بفتنها وملاهيها، بل كل متعته تكون بما أمره الله جل وعلا به. تجد أنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة، تجد أنه بين الصلوات لا يفتر لسانه من ذكر الله، فتجد أن الإخبات أحاط به تواضعا وسكونا لله جل وعلا. من أئمة المخبتين عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان وكان قد كشف فخذه غطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل عن ذلك فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ المخبت يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان أو عمل الصالحات أمر قد لا يكون معه إخبات وقد يكون معه إخبات وإنابة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقد بشر الله جل وعلا المخبتين الخاضعين المتواضعين الذين سكنت قلوبهم للحي القيوم، بشرهم جل وعلا فقال: وبشر المخبتين. ثم كشف عن معناهم فقال سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أهل الإخبات يجمعهم أشياء: أولا تجد أنهم كثيروا الذكر لله كما قال الله الذين إذا ذكر الله، لكن أيضا تجد أن قلوبهم فيها وجل وفيها خوف من الله سبحانه وتعالى، تجد أن رؤيته للمعصية مختلفة عن رؤية الآخر، لأن السكون الذي في قلبه لله والتواضع الذي في حياته لله جعله يختلف في نظرته عن الآخرين. قال سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فما أعظم بكاءهم وما أعظم حزنهم وما أعظم رقة قلوبهم لله جل وعلا. فهنيئا لمن كان من المخبتين، وهنيئا لمن ألان الله جل وعلا قلبه وحياته، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخبتين. قال الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الثاني قال: والصابرين على ما أصابهم، يصبرون على كل بلاء. قال: والمقيم الصلاة، دائما في إقامة مستمرة للصلاة. قال: ومما رزقناهم ينفقون. فهذه بعض العلامات التي يعرف بها المتقي لله سبحانه وتعالى. يقول العلماء رحمهم الله: إن الإخبات على درجات، فالأول كما يقولون أن تستغرق العصمة الشهوة، وأن تستدرك الإرادة الغفلة، ويستهوي الطلب السلوة. فهذه ثلاثة أشياء. ما معناها؟ أن تستغرق، أن تحيط العصمة بالشهوة، أن يجعل في قلبه داع لله جل وعلا يمنعه أن يلج إلى معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا ولذلك تجد أن هذا الأمر الذي في قلبه من محبة الله والخوف من الله ورجاء ما عند الله تجد أنه يمنعه من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. والأمر الآخر يقول رحمه الله وهو ابن القيم: وأن تستدرك الإرادة الغفلة. أهل الإخبات لا يعصون الله لأن لديهم من العصمة والحماية ما يمنعهم من الوقوع في هذه المعاصي، لأنها درجة متقدمة. وأيضا قد نبهوا أنفسهم ألا تحيط بهم الغفلة، ألا تدركهم الغفلة. العبد قد تدركه الغفلة بأمور كما يقول العلماء، فقد تدركه الغفلة بسبب يعرض له ينقض عزمه وإرادته. يعني يقوم الإنسان فيريد أن يعبد الله ثم بعد ذلك يغير رأيه ثم يتراجع، هذا تحدث كثيرا. المخبت لا يصل إليه هذا الأمر، لأن الإرادة التي لديه والعصمة التي شرفه الله بها تمنعه من أن يقع فيما حرم الله جل وعلا. قال: وأيضا قد يمنعه من السير الوحشة التي تعترض في طريق طلبه. المخبت لا تعترض الوحشة إلى قلبه، الوحشة تكون في قلوب من أقبلوا على الدنيا ونسوا الله، لكن من أحب الله وخاف الله فإن الطمأنينة تحيط بقلبه وبفؤاده. قال الأمر الآخر الفتنة التي تخرج عليه، والفتنة هي الواردات التي ترد على القلوب. لاحظ الآن هناك ثلاثة أمور، هذا المخبت لديه عصمة، وهذا المخبت لديه إرادة، وأيضا لديه إقبال على الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن الإرادة وقلنا إن غير المخبت، أو تحدثنا عن العصمة وقلنا غير المخبت تجد أنه لا عصمة عنده، فالحلال والحرام يستويان عنده، وأحيانا يجعل مما له ما عليه ومما عليه مما له، فتجد أنه يحرم على نفسه أمور لم يحرمها الله، فيحرم على نفسه الزواج، أو يبيح لنفسه أمور حرمها الله مثل الربا ونحو ذلك. وأيضا المخبت لديه إرادة قوية تمنعه من أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن غير المخبت إما أن يعرض له أمر ينقض عزمه فلا يستمر في أمره، وإما أن يعرض له وحشة، الوحشة هو ضيق الصدر، وهذه أريد أن أنبه عليها. بعض إخواننا الآن يقول والله أنا أريد أن أقوم إلى الصلاة لكن أجد وحشة في قلبي، أو يقول أنا أريد أن أقرأ القرآن لكن أجد ضيق في صدري. طيب ما المشكلة؟ يقول لك هذا سحر أو جن مباشرة. لا سحر ولا جن، لكن لأن القلب لم يتعود على العبادة فأصبحت العبادة ثقيلة عليه. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله وإن العاصي إذا فارق المعصية وجد لمفارقته للمعصية وحشة وهمًا وغمًا لا يسدها إلا أن يعود إلى المعصية. لم يتعود على قراءة القرآن، لم يتعود على الصلاة، ليست القضية أنها سحر أو عين، لكن هذا القلب يحتاج أن يتعود على هذه العبادة حتى يألفها، فإذا ألفها لم ينظر إلى غيرها. أيضا الفتن التي ترد على القلوب لا ترد على قلوب المخبتين لأنهم اعتصموا بالله رب العالمين. الفتن التي ترد على القلوب هي كل الواردات عليه، فتن الشهوات، فتن الشبهات، الفتن التي تجعل العبد في ذهاب ماله، في تعلقه بالمال، فتن العوائق التي تعوقه في طريقه إلى الله، فتن العلائق التي يتعلق بها، فتجد أن هذا المخبت قد أحاط قلبه بسياج يمنعه من وصول هذا الأمر إليه. ولهذا تجد أيها الأحبة أن من وصل إلى درجة الإخبات يستوي عنده المدح والذم، لا المدح ينفعه ويرى أن الذم لا يضره، وذلك أنه لا ينتظر من المخلوقين شيئا، قلبه تعلق بالله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فلا يريد الدنيا ولا ما فيها، بل يرى أن أعظم أمر يتحصل عليه هو أن يرضي ربه جل وعلا، فلا المدح يحرك فيه شيئا ولا الذم كذلك يضره. وهذه درجة عظيمة إذا وصل إليها أهل الإخبات استوت الأمور عندهم جميعا، لأنهم لا يعرفون إلا الله جل وعلا. ختاما أيها الأحبة، كيف يجعل العبد نفسه من المخبتين؟ يقول بعض السلف النفس حجاب بين العبد وبين الله، فمتى أزلت هذا الحجاب فإنك تذوق من لذة الدنيا ونعيمها ما يعجله الله لك من نعيمك في الجنة. هذا الحجاب لا يكون إزالته إلا بترك المعاصي وترك ما حرم الله جل وعلا، وأن تحل العبادة والطاعة والذكر فيها، عند ذلك يرتقي العبد عن كل موهوم ويعرض عن كل ما سوى الله جل وعلا، فيكون لله من المخبتين. وعندها يقول الله جل وعلا وبشر المخبتين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا، ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور.